لأنه نقيض الله قبح القائم بالمعدوم والقائم بالمعدوم معدوم. هذا المقدمتين. المقدمة الأولى وقوله وإلا لزم ارتفاع النقيضين هذا التالي والتالي باطل، وهو ارتفاع النقيضين ما بيمكن يرتفع النقيضين. ماذا عندك كتب احتياجهم؟ احنا بنرد احتياجهم دالحين. نقصتي انهم قالوا انه باطل. التالي باطل. وهو يوم ارتفاع النقيضين. وهو جاوب عليه. وش بقى جاوب بديت انا به؟ وش قال؟ الجواب الاول. جاوب عليه ما جاوب به. قال والا لازم ارتفاع النقيضين والثاني باطل. قال وبمنع الاولى وهي الشرطيه. وش الشرطيه؟ لو كان قبيحا لقام المعنى بالمعنى. هذا الشرطيه لو كان قبيحا بس. لو كان قبيحا عقله. والثاني لقام المعنى. والثاني انقضى هو لحاله. ها؟ والثاني لقام المعنى بالمعنى. الشرطية هي قالها لو كان قبيحا لقام المعنى بالمعنى. هي الثانية وبذكرها بالنص. ايوه الثانية لقام المعنى بالمعنى. لان دي عندك هي النتيجة. ما بدنا عكسها. النتيجة الاولى هو منع الثانية وقام المعنى. ما بلا انه بيبطل استدلاله. موجود لانه نقيض الله قبيحا لقام المعنى. هاي اشتمت يا ثانية من قول ثم انه موجود لانه نقض الله قبح كلنا. قال انه موجود هذه هي النتيجة. قال لانه نقض الله قبح القائم بالمعدوم والقائم بالمعدوم معدوم. فالقبح موجود. القائم مقدمة. النتيجة الاولى. النتيجة الأولى أنه موجود. استدلال الأولى استدلال على وجوده على إثبات الشرطية. ها؟ ما في بطلع بمنع الأولى والشرطية. استدلال على الشرطية. إيه. لأن استدل على وجوده. الموجود نقيض الله. قال هذا الشرطية قال أذي يشتي يثبت بها أن القبح أمر وجودي. لأنه نقيض الله قبح القائم بالمعدوم. ما هو ذا استدل؟ استدل على أن ليش؟ على أن القبح وجودي. استدل على أن القبح وجودي. ما هي الشرطية؟ قال القبح وجودي لأنه نقيض الله قبح. قال هذه ممنوعة. المقدمة وما ذكر ما عدا إلا بيان لها وما ذكر في بيانها باطل لأنه ما ذكر في بيانها القول لأنه نقيض الله لأنه نقيض القبح القائم بالمعجوم والقائم بالمعجوم معجوم فالقبح موجود وإلا لزم ارتفاع النقيض. قال هذا باطل فالشرطية الأولى هي قولها إيش؟ القبح موجود لأنه نقيض الله قبح القائم بالمعنى هذا ذي يشتي يمنعها. لا قيام المعنى بالمعنى كونه موجود لأنه نقيض الله قبح فإن نقيض العجمي لا يجب وجوده. ماذا جواب عليها؟ لأن معنا دعوين الدعوة من الدعاوي اللي ادعوها إن القبح موجود سواء لا لو كان إنه موجود لأنه نقيض الله قبح. قالوا ادعوا أنه موجود لأنه نقيض الله قبح. والثانية وهي ويش؟ وهو أنه لو وصفنا الفعل بالقبح لقام المعنى بالمعنى. تمام؟ هذا وهو بيبطلهم دالحين هجموا. دالحين بيبطل الدليل الأول حقهم وهو قالهم إنه إيش؟ إنه موجود لأنه نقيض العجمي. يعني لو كان لا هذا الدعوة حقه الذي قال انه موجود لان نقيض العدمي قال ممنوع وما ذكر في بيانها هي شرطية لا شرطية الا هي شرطية لو كان القبيح العقلي موجودا كان بيقول هكذا ها هو أصله إنه لو كان لو وصف به لكان موجودا لأنه نقيض لا قبح العدمي لو وصف به لكان موجودا لأنه نقيض لا قبح القائم بالمعدوم فإن نقيض العدمي لا يجب وجوده لا أعطنا جواب عليها على المسألة نفسها فإن نقيض العدم العدمي لا يجب لا يجب أن يكون موجودا فقد يكون قال انه موجود لانه نقيض الله قبح القائم بالمعدوم واذا هو قائم بالمعدوم لا قائم بالموجود فيكم ضروري يوجد هو موجود ولا هو ولا يجب فيه اذا هو موجود إذا قلنا بس ما معناه نقول به لا كذير قلنا موجود ولا هو قلنا موجود وجوه قائم بالمعنى وجوه قيام المعنى بالمعنى باطل وجوه باطل قالها ما هو ما أول ما به ما يلزم أن يكون نقيض العدمي موجود لا ما هو لازم فإن النقيض فقد يكون الشيء ونقيضه معدومين معا وموجودين معا ومنقسمين واحد موجود واحد معدوم لا في الواقع إنما الممنوع في النقيضين أن يصدقا على شيء واحد أو يرتفعا عنه أما يكونهم في الوجود أنا أهدفه يعني مغالطة لعند الحين شفنا غالطوا من غالطوا غالطوا من أن النقيضين سواء لا يرتفعان ولا يجتمعان في شيء واحد لا في الوجود الممنوع يعني قد مر لنا هناك في مانعة الخلو الجمع والخلو في ما قد مر لنا في الصدق لكن قالوا في الصدق على شيء واحد يعني ممنوع انه يجي يصدق عليك الشيء ونقيضه انت اما انه يصدق عليك الشيء ويصدق على ذاك نقيضه ما بمانع صح ذولا ما بلا قالوا ترى صح ذولا ما الممنوع الا صدق الشيء ونقيضه على شيء واحد او ارتفاعهما جمعة ترى ولذا بيمثلوا بيقولوا زيد لا يخلو ولا هذا إما كذا وإما لا كذا إيوه بجوه شيء محدد فالمغالطة جد من هنا هذا هو المغالطة فهمتوا بايجي بايجي لحين الجسم فيه لون ولا لونيه معجوم يعني ايوه قد يكونوا موجودين جمعه وقد يكونوا معدومين جمعه النقيض ونقيضه وقد يكونوا ايش شيء واحد موجود واحد معدوم من البيع عنك كون الجسم له لون موجود وعدمه الا الا لون معدوم سواء سواء لا الشيء نقيضه فإن الشيء فقد يكون الشيء ونقيضه نعم معا وموجودين معا ومنقسمين معا الشيء ونقيضه لا هي موجود معا أيوة يقول لك اللون ولا لون لا اللون ولا لون ويستعمل معدومين جمعة لا واحد موجود واحد معدوم أحد يقول بايصح يقول معدومين أو موجودين أو أو منقسمين إيش برجوهم موجودين جمعة هل بياض ولا بياض هكذا دنتك بيضاء وتيها الشنطة السوداء ما هي إلا بياض ما هو نقيض ما هو نقيض ولا بياض الثوب نفسه نقيض للبياض هذا عندك قلنا لك دي غالطوا منه. هو بدي أسمع. هم غالطوا في دي عنده. قصدهم ما في الوجود به. ما بل الممنوع صدقهم على شيء واحد. ما هو جاب الجوه أبيض ولا أبيض. خاف دليله ما هو كذا. دليله إن أبوه إن في الوجود. في الوجود من دون نظر إلى كون في ذا وفي ذا. قالهم ما كذا عنكم النقيضين. وجوههم موجودين جمعة وجوههم معدومين جمعة وجوه واحد موجود واحد معدوم ما دام ما عندي شيء واحد. سواء. يشتغل بعدها بيض وليها ألا أبيض. ويشتغل منهم شيء أسبوع يعني. سهل عمر عدم سهل. وارتفاع النقيضين إنما يستحيل في الصدق دون الوجود. صدق على شيء واحد يعني. هذا ما نصدق. صدق على شيء محدد لا في الوجود. كونهم موجودين أكثر متناقضات. دون الوجود. دون الوجود الذي ذكره. دون الوجود كونهم موجودين جمعة. ما به منا ما. دا أسود دا أبيض دا. إيه. وتحقيقه أن الوجودية يطلق على معنيين: الموجود وما ليس في مفهومه سلب. نعم. ما يستحيل بعد يقول ما له شيء واحد. كله في شيء. أبدا. لأنك الجنة عقدك أبيض والكوت لا أبيض. نعم نقيضين. الأبيض ولا أبيض. ناس بيرتفعوا. ها؟ ناس بيرتفعوا. يرتفعوا من الوجود من الوجود. إيش برجع مع بلا عمر وزن. لا عمر وزن. لا أبيض. هم لا أبيض هذا هم لا أبيض. ما هذا؟ ما هذا؟ قد ما يشبر يرتفع من الوجود جمعة سواء. لكن المسألة أذيب يمنعها ويحمسوا منها يعني ويقولوا إن ما بيجوز إن النقيضين يجتمعان ولا يرتفعان هو بالصدق على شيء لا في الوجود ولو قد يحصل في الوجود من ذا عندك. ما بيشبر كذا في الوجود. ما بيشبر كذا في الوجود. مثال منقسمين ما هو تابي يتبع واحد منهم ما بيشبر واحد ودي بيشبر على مثل ممتنع ولا ممتنع. الصدق الثاني على المعدوم الممكن. الممتنع. الممتنع. الصدق الثاني على المعدوم الممكن. ولا ممتنع على المعدوم الممكن نعم. طيب. هم متابعين جمعة. مثلا الحين مثل وجود ماء. احنا هذا لا ممتنع لكن هو ممكن هذا ممكن هو معدوم هو الممتنع ولا الممتنع الممتنع عقلا يعني دي هو ممكن الممتنع الحين تقول شيء مستحيل يعني الهم وجود السواد والبياض في مكان واحد والحين تقول الفحنة نفس ثانية وجود السواد والبياض في مكان واحد هذا ممتنع ولا ممتنع قسمين ولا ممتنع لا ممتنع ليه قسمين ليه ممكن ومستحيل فالممتنع لا ممتنع ولا ممتنع لا نقيضين خلاص واضح. ما دبرت أمثلة للمعنى. إلا قلنا لك الممتنع لأنها لا ممتنع جسمها. الممكن والموجود. الممكن والموجود. لا ممتنع. خلاص. الممكن والموجود. الممتنع يقول الممتنع. لا. الممكن وجوده ولا هو موجود والموجود. ما هو كله لا ممتنع؟ لا ما هو لا ممتنع. لا كيف لا؟ الممكن وجوده هو الموجود ما هو كله لا ممتنع الموجود خارج الحين وعدم والممكن وجوده ما هو كله لا ممتنع نعم ما هو لا ممتنع لكن نقيضه ممكن ممتنع يعني مثلا احنا بشي جمعة هنجي صحنا هنا وربما نفسها هي ما يشبرجوا ما بشي جمعة بياك ما هو موجود لان الممتنع عنده ممتنع ولا ممتنع لأنه ما بلا ممكن ما عنده موجود قال الله بأخلق آدمي هنا طول الدعام لا ممكن ها ولا ممكن ما هو ممكن ولا بشيء هو جاهم معدومين جمع بشيء ونقيض الممتنع ولا الممتنع اي هذا الشيء من الممتنع أه؟ أنا أقول لهم الله ممتنع مثلا الممتنع ما هو قسم ونقيضه نقيضه الله ممتنع كيف ما بشيء نقيضه بس إنها قلت الله ممتنع أنه موجود ده الله ممتنع موجود ومعدوم هذا أبدا ما هم نقيضين قال لك انهم نقيضين لا المعدوم بأنك الممكنة موجود هو قسم قسم قسم الله ممتنع قصد نقيض للممتنع قل ما هو بس نقيضين خاصة فيه كلام الزلمة مثلا ممكن في جسمية ولا هم ممكن مثلا مثلا نجيب الصحن ونفسها أحلى فوق الرين وذي ممتنع لا يمكن تسمع. هذا الشيء هذا يجي نفسها بس. هي ما تشهد الدعاء. هذا هنا معنى الممتنع. أدي ما هو موجود. ولا الممتنع الممكن. كلهم معدومين. الممتنع ما هو الممكن؟ لا الممكن والممكن. أما هو ناقض للممتنع؟ خلاص مش عارف. نعم معدوم يا جماعة نجحت ما هنسى أو صبر عبدالنا ما يستحل صدقاء على شيء واحد ولا ارتفاع عن شيء واحد شيء واحد ايوه تتمرنا ما رأت الجمع الخلو ما هي تتمرت نفسه بيقول يعني في الصدق وهبت لكم ساعة في الاختبار منه ايه تعالي فيه ما ادري اسمك جاو انتم تركز يوي ايه ما تركز وش هي تركز يعني وتحقيقه مني عندك ايه الشرح اتمنى ان دخلوا في سار معك الله وتحقيقه أن الوجودية يطلق على معنيين الموجود وما ليس في مفهومه سلب والعدمي غير عندكم يشبكون أشرح لكم والعدمي يقابله فيهما فالوجودي يطلق على معنيين الموجود ولما في مفهوم السلب سواء ممكن يوجد يعني ما ليس فيه أدري، هذه ما في مفهوم السلب. على كلام موجود كده في مفهوم السلب. الذي ما في مفهوم السلب. يعني الموت الوجودي يفهم بطريقتين كأنه قال كأن الوجودي يفهم بطريقتين أو يحكم عليه بحكمين. ما هو موجود وما ليس في مفهومه سلب. اللي قابلها العدمي وما ليس في مفهومه إيجاب. يقول حيوان ما يقول حيوان ما يقابله في المعنين لأن في مفهوم السلب ما هو في مقابله في المعنين معنى وجودي يقابله عدم ما ليس في مفهومه سلب يقابله ما ليس في مفهومه إيجاب يعني في مفهوم السلب يعني ما في مفهوم السلب معدوم هو وجودي بالنسبة لله في وجودي ايوه بالنظري للثاني هذا في مفهوم السلب يعني الكلام الذي في مفهوم ايجاب مفهوم النفي مفهوم النفي معناه جسمين في الوجودي وجودي قابل عدم قابل عدم ما ليس في مفهومه سلب قابل ما في مفهومه ايجاب ما ليس في مفهومه ايجاب ما ليس يعني هو السلب يوجد في السلب كيف وجودي وما ليس في مفهومه سلب وذاك عدمي وما ليس في مفهومه إيجاب ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ لا يشتي كذا عنك يجو ما في مفهوم السلب ما في مفهوم السلب ها؟ الحواء ما في نبي اللي ما يذكر حين يذكر ما في مفهومه ما في مفهومه ما يمدي قال يطلق على لودة لا نبي خلاصي بدر الهين لا لا معدوم اصلا قلنا احنا الاول هو امر ما هو وجودي بالنسبه للكون موجود خلينا معدوم بالنسبه للكون موجود ما هو موجود يعني بالنسبه معنا ولا في معنى ثاني ما ليس في معنى في سلب هو ما في معنى سلب هو موجود قبل العدم ولا السلب قبل الايجاب مثلا مثلا ودلحين الشيبة يسبرجه هو هاش معدوم سواء ولكن ها ما في ما في ما في مفهوم السلب معدوم ما في مفهوم السلب ما هو وجودي لكن ما في مفهوم السلب ما هو موجود يعني ما هو موجود حاضر ولكن ما في مفهوم السلب الله تعالى من كلمة معدوم ولا معدوم معدوم وجودي لا معدوم ولا لا لا ما يشيل الأمور لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا ايوه ما الا موجود اذا الوجود يطلق على الموجود نفسه وعلى الا موجود وعلى ما ليس في مفهومه سلب لانه يقابل ما معنى ذا الحين حين يذكر الموجود وش نقيضه الا موجود ما قد في نقيضه في مفهوم السلب ها فالموجود هو ذول يا الاثنين الموجود يعني الموجود ولا موجود وغير ذلك الموجود الذي نقيضه لا موجود والذي ليس نقيضه وش اصله واحد اذا رجع معدوم يقول لي ما ينطبق على الشيء ما هو عليه ومعدوم او ما تطلق عليه الموجود وهو معدود انا اذا موجود نقول الموجود لا نقيضه نقيض الا موجود الموجود لا دالحين معنا موجود ونقيضه وش نقيضه الا موجود إذن أسمع وعاد ونقيض الله موجود موجود كل ما ليس في مفهوم السلب كل ما ليس في مفهوم السلب هو ما موجود ورياك رياك العدمي رياك العدمي ولا عدمي ها كل ما في مفهومه هذا أمر ممتنع مثل كلمة الممتنع هذا أمر وجود الشيء بالنسبة للفظة ولا ألا ممتنع ولا مثل أبيض ولا بيض بغض النظر عن وجودها زين شيء يفتك زي شيء أمر اعتبار يعني كل بيض ولا بيض يعني بيض نفسه أمر وجودي لكن شما فيه لا ولا بيض هي أمر عدم يعني بغض النظر عن وجوده ولا لا فالوجود يطلق على البيض وعلى ما ليس في مفهومه سلب وهو البيض إيه لكن البيض الموجود هو. البيض الموجود ولا البيض المعدوم الذي ما في مفهوم السلب الذي ما بلا سلب بالأتباع قرر وعنا ذا الحين بيدخلنا في الموجود يدخلنا في الممتنع ولا ممتنع ما هو صدق لأن ذا الحين ذا الحين البياض ولا بياض هو صدق بها ألا بياض به منه موجود وبه منه معدوم سواء البياض ايوه ايوه ولا بياض ايوه معدوم لا بياض ما هو المعدوم احمر لا ما الا بياض كوت المتوكل نعم ما في معه والشنطه نعم ما هي الا بياض ما هي من افراد الا بياض وشو السواد اما ماذا عندك؟ أكو شيء إنه؟ لا نحن دلحنا قدر ننبض عليها مكبرها من الأول إنه ما نحن نسيب الذاتية لا في نفس ما لا قلنا إنها في الوجود فأسبر يحصل لنا كده ذلحين البياض أو ألا بياض البياض البياض هو وجودي ألا بياض عدل حيث يطلق الوجودي على البياض أذيه أذيه فجلنا هذا الحين وعلى ما ليس في مفهومه نفي وهو البياض ما بشي هو مثلنا بمثال الأمر الموجودين جمعا لكن هذه بأسقه في الممتنع يا أخي في الممتنع ولا الممتنع صح ثابت لكن ما الموجود أنا هو الممتنع أو الموجودين الممتنع ولا الممتنع الممتنع بالنسبة للمعنى الأول وقوف الموجود ما هو موجود ما يطلق على موجود بالنسبة للمعنى الأول لكن المعنى الثاني الذي هو ليس معنى السلف هو أمر وجودي هو أمر وجودي ولا ممتنع أمر عدمي بالنسبة للمعنى الثاني بالنسبة للمعنى الأول هو وجودي الممتنع وش؟ الممتنع هو بالنسبة للمعنى الأول من معاني الوجودي هو ما هو موجود لكن بالنسبة للمعنى الثاني الذي ما في معنى السلف هو وجود وجودي ما في السلف ما فيه لا ممتنع الوجودي له معنى كونه موجود معروفة كلمة موجود ولا ما في مفهوم السلب من ممتنع محال سواء كلمة ممتنع هل في مفهومها سلب اشتي نجوم مفهومها سلب قلنا ألا موجود ما ألا موجود يدوم أكبر هذا يتكلمة ممتنع ما فيها ألا هو فالوجود فالموجود قسمين الوجودي قسمين كذب يعني هذا كلام كذب كذب يشتيه يعني لكن ما هو صدق هذا ممكن أذي عندك مبلغ يا أخي تسمية ده وجودي ده حين يسميها وجودي ده ما وصل إذا بدك وجود ممتنع لفظة ممتنع هو وجودي ما هو وجودي يشتي إنه وجودي لأن الوجودي قسمين إما شيء موجود أذيب نفهمه ولا كلمة ما فيها سلبي غير موجود من الممتنع هذا قسم هذا قسم للوجود هذا قسم للوجود يا ممتنع وش هو موجود ممتنع هو موجود امر وجودي ما قلنا موجود قد قال ممتنع هو موجود ما حد قال ممتنع موجود قال ممتنع وجودي يعني ما هو سلب ما هو صدق يا زلمه موجود ليها الامتناع على ليها كلمه الامتناع موجوده في الامتناع بالامور الاعتباريه حقها حقها كلها بيقولوها امور اعتباريه الله قبح يعني الله قبح هو نفل القبح عدم ولا عدم يقابله فيهما يعني يكون عدم المعدوم ما له في مفهوم ايجاب لا ان بايجي بريك بايجي في العدمي ثم الاسئله كم البحث انا قال ادي ما في مفهوم ايجاب منه نقول الله ممتنع هو الله ممتنع هذا ما هو هو اسمه هو عدمي وجودي باعتباره ها لان ما ليس في مفهومه ايجاب العدمي يطلق على المعدوم وعلى ما ليس في مفهومه إيجاب. ما لا من اللام امتنع ما في مفهومه إيجاب. ما في مفهومه إيجاب بل في مفهوم السلب. قلنا اللام امتنع. قلنا اللام امتنع. اللام امتنع الممكن. يعني لا اللام الممكن. ها؟ هذا إذا ما عدل. سهلة. لا هي يشتي إنه إنها ناقص مؤسمة. قسمة عدم. لأن يعني هو باعتبارين المعدوم يطلق العدمي على ما هو معدوم وعلى ما ليس في مفهومه إيجاب. يعني على ما يمكن وجوده. خليه. خلف من الجولات من ما جاء ذاك وجودي موجود الموجود وما ليس في مفهومه سلب دوام الممتنع ممتنع ده فيها كلمة ممتنع يا زين اسمع انا داري في غيرها وش مالها انا دام بالله يا ما غتاك لو كثرها اول لا لا والله الا انطبقت على اشياء الممتنعات شو دل وش بنقول لك الممتنع تمام تمام قال لك الوجودي ينقسم الى قسمين يطلق باطلاقين بين باقي منها مغالطة الوجودي ما هو موجود وما ليس في مفهومه نفي كل ما في مفهومه ما ليس في مفهومه نفي له معدوم بيسمى وجودي ايوة من الممتنع سواء قال لك بيطلق على ذي البياض الاعتبار يموت كأنه لا يلزم أن يكون القبح أي شيء من العدم يكون معدوم بالمعنى الثاني ما شيء من إذا قال لا قبح ما فيه قال لأنه ما فيه العدمي له قسمين العدمي له مفهومين ما كان معدوما وما ليس في مفهومه إيجاب الوجود له قسمين ما كان موجودا وما ليس في مفهومه سلب ذاك دي ما في مفهوم السلب قد يكون معدوم مثل الممتنع لا لا قد يكون موجود لا يمكن اعتباري لا وانا شيء احتاج احيانا قال فصريات زين قال ما قال الوجودي اشتينا الوجودي ينقسم الى ما موجود وما ليس في مفهومه سلب وما ليس في مفهومه سلب قد يكون معدوم مثل الممتنع وجودي ما قال موجود وجودي من قبيلة بتقول موجود ما بنقول لك موجود الوجودي ينقسم إلى قسمين ما هو موجود وما ليس في مفهومه سلب هو مثل ممتنع من لفظة ممتنع وجودي لأن ما ليش قالوا ليش تحكموا عليه بأنه وجودي قال لأنه ليس في مفهومه سلب والمعدوم معدوم ولا ممتنع وين ممتنع على وجودي ما بقى المعدوم مثل المستحيل. لفظة ممتنع ليس في مفهومها كالبد. احنا قسمنا الوجودي الى قسمين، ما هو موجود وما ليس في مفهومه كالبد، والعدمي الى قسمين، ما هو معدوم وما ليس في مفهومه ايجاب. لا ممتنع. الموجود ذي الحاصل دي بتحنا، والوجودي قسمان، الوجودي أعم منها، أعم من لفظ موجود. قال لنا عمي كذا يا عمي. قالوا قسم هذا القسم. لا لا. والعدم ليس ما هو ناعم. بمعنى الثاني، الامر الوجودي بالمعنى الثاني والامر العدمي بالمعنى الثاني. والنقيضاني العدم الذي دون الوجود الزنا، النقيضاني العدم لابد في مفهومه الذي في مفهومه العدم الذي في مفهومه لا ممكن أو ذا بالمعنى الثاني. ايوه احنا قلنا هذا حتى ما هو مفهوم في تمام. يعني منها مفهوم حق ناظر واش لنا هدانا فالله قبح صاحبنا حواره لا جيه الله قبح. اي نعم هدانا فالله قبح في الدم انه وجود القبح هو امر اعتباري، ما هو امر لجوده القبح والقبح هو سلب يعني مثل العدم. سمع هذا الحين. والنقيضان لا بد ان يكون احدهما وجوديا والاخر عدميا بالمعنى الثاني. الحين فهمتوا؟ اسمعوا فنوصل عند الحل ورجعنا تلقوا الحين معنيين في الوجودي ويقابله معنيين في العدمي. يعني الوجودي وألا وما ليس في مفهومه سلب. وذاك العدمي وما ليس في مفهومه. يعني إذا قلنا وليس في مفهومه. فالنقيضان لا بد أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا بالمعنى الثاني. بمعنى من دون نظر إلى تحقق ذو الغريب، معنى لا بد أن يكون أحدهما وجوديا يعني ليس في مفهومه سلب ولا آخر في مفهومه سلب. سواء من دون نظر إلى الواقع. هذا النقيض. النقيضان مشترط فيهم أن يكونان متناقضين يعني بالمعنى الآخر، بمعنى أن واحد منهم موجب والثاني سلب في مفهوم السلب والثاني ليش في مفهوم السلب ولا عكس. قول البياض ولا بياض الله يلهم يسمع قبل. قول النقيض غير المعنى الثاني ذيك. تمام. بس البياض ايه ماذا سابر اذا هو يشي يقول لك ان النقيض يمثل جوب المسجد هذي احنا فاهم هذا النقيض احنا فاهمين. لا بد ان يكون احدهما وجوديا وهو ما في مفهوم ما ليس في مفهومه سلب، والاخر عدميا وهو ما ليس في مفهومه ايجاب. النقيض لا بد ان يكون هكذا. هذا النقيض احنا فاهمين. لكن الوجودية بهذا المعنى وهو الثاني ما ليس في مفهومه سلب لا يجب أن يكون موجودا. أنا قد مثلنا له بالممتنع، لا لازم يكون موجود. الوجودي بالمعنى الثاني لا يجب أن يكون موجودا. لأن قال إن الوجود ما ليس في مفهومه كلب كذا، فكثير من ما ليس في مفهومه كلب وجوه معدوم، مثل كلمة كلمة واش كلمة واش ممتنع، وكلمة واش معدوم، وكلمة واش محال. كل هذا لا ليس في مفهومها سلب، وهي واش ما هي موجود في وجودي، وأمر وجودي وليس موجودا. انظر الى الحد، انظر الى الحد وش هو ما ليس في مفهومه سلب. مفهوم الكلمة في هذا لا يجب أن يكون موجودا لجواز كونه مفهوما اعتباريا ليس فيه سلب، لأن أكثر مفاهيم الاعتبارية ما يصبر فيها السلب. لكن بيجينا ليس فيه سلب، هو موجود ما هو على احترام، على احترام ما هو أمر اعتباري علاش موجود تكفير ما هو أمر اعتباري ما بس من السبب بل ما بشي يسرع يسرع القادري يهو الذي ليس في مفهوم السلب بس بيجي لنا حاجة موجودة غير معلومة. ها؟ الوجود احنا قلنا هو الذي هو نوع موجود ما ليس في مفهوم السلب، والذي ليس في مفهوم السلب سمناه مثل ممتنع وهو معدوم. لكن اشتي مثال ما ليس في مفهوم السلب وهو موجود انتقل ولا يجب ذلك لمعنى بالمعنى الأول بالمعنى الأول لجواز ارتفاعهما بحسب الوجود في الخارج، إنما الممتنع ارتفاعهما في الصدق. كبدل الموجودة وش معنى؟ وش هو معنى؟ يكون لا يجب. لا يجب التناقض بالمعنى الأول. لا يجب التناقض بالمعنى الأول. لا ما هو واجب؟ ما هو واجب بالمعنى الأول التناقض؟ ما هو واجب بالمعنى الأول؟ لجواز ارتفاعهما بحسب الوجود في الخارج. ما بل الممنوع الصدق، ممنوع صدقهما على شيء. أما ارتفاعا في الوجود بيسبر يرتفعوا جمعا في الوجود، ناجهم موجودين جمعا. لا المعنى الثاني هو ها؟ المعنى الثاني لا الماجه ما في لا بيان ولا جواز. ولا أكثر راحة والله ساعات الأمر أصبر ينجحنا لكن بيسبر في هذا